يمضي هكذا بلا عقل، او اتاه مرض عضال عطل حواسه، فهذا تدمع العين لهذه الرؤيا فيكون من ذكر الله، او ترى ايات الله عز وجل في الكون. يقول ابن الجوزي: مررت حاجا فلما بلغت جبال العلا قريبا من تبوك او في الطريق ما بين تبوك الى المدينه، قال: فلما رايت جبال العلا دمعت عيناي والله. وهذا لان المؤمن قد يتذكر من رؤيه الجبال او سهول او الاوديه او اسدار ايات الله عز وجل، فتدمع عيناه فيقول: من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله. وكذلك قد تدمع العين في خلوه اما ان يتذكر ذنوبه وخطاياه، او يتذكر احبابه واقاربه الذين سبقوه، او يتذكر بعض الامور التي حصلت له فتدمع عيناه فيكون من الذاكرين الله عز وجل. اذا علم هذا فانه يقول اهل العلم: يكفي مره واحده في العمر ان تبكي خاليا فتكون من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. رجلا ذكر الله خاليا تفاضت عيناه، رجل ذكر الله خاليا اي في خلوة تفاضت عيناه، واحسن ما يذكر الله عز وجل في جوف الليل الغابر او في اخر الليل. والرجل الخامس رجل قلبه معلق بالمساجد، وهذا وجه بلاغي، وهي كنايه عن حضور القلب وحضوره مع الصلوات. وهؤلاء صفه لطائفه من الناس من الاخيار يؤتيهم الله عز وجل من الاستقامه ما الله به عليم. ولذلك احد الصالحين كان في الافلاج توفي قبل 30 سنه، اسمه محمد ابن عثيمين، هذا شاعر قبل 30 سنة توفي. يقول: مكث 30 سنة ما زار أحد ولا وصل أحد ولا جلس إلا مع أهله من البيت إلى المسجد، يفتح مصحفه بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وكان صائما طيلة 30 سنة، وكان لا يستأذن يذكر الله عز وجل. ذكروا عنه ذلك، وذكروا أن بعض العباد انقطعوا إلى الله عز وجل فكانت قلوبهم معلقة، وسوف يأتي بيان لهذه الجملة. أما قلبه معلق فما معناه أنه ترك قلبه في المسجد وذهب؟ لا، معناه أن قلبه متوله بالمسجد. ولذلك تجد من الصالحين ما ينظر إلى ساعته دائما، متى يؤذن؟ تأخر المؤذن، كم بقي؟ متى تؤذنون في هذا البلد؟ فقلبه دائما معلق بالمسجد، غير الذين سهوا ولهوا ولغوا نسأل الله العافية وانصرفت قلوبهم، فإنه لا يقوم إن كان يريد أن يصلي إلا في آخر الوقت. وإذا أتينا الصلاة ساهيا وقد خل الناس، وقد تفوت الصلاة وينسى، لأن قلبه ما حضرت فيه عظمة الله، ولا دخلت فيه هيبة الله، ولا كانت فيه منزلة لله عز وجل. وإلا فإن الإنسان لا ينسى، المسلم أو المؤمن لا ينسى الله عز وجل. كيف ينسى؟ فإذا ذهب وقت الظهر وأتى العصر قال: والله نسيت ما صليت الظهر. فإذا أتى العصر قال: نسينا، ذهبنا مع فلان وتمشينا فنسينا العصر. فهذا مؤمن دائما حاله هكذا. فإذا قلت لو صليت مع الجماعة قال: نسيت، ما تذكرت الوقت، ذهب عني. حتى يقول أبو العلاء الموجودي في رسالته كيف تقرأ القرآن، يقول: هذا الدين يجب أن يكون على أقل الأحوال في رأسك مثل الصداع. هل تنسى الصداع الذي في رأسك؟ تنزل السوق والصداع في رأسك، وتدخل المسجد والصداع في رأسك، وأنت جالس في البيت والصداع في رأسك لا تنساه. فكيف ينسى الإنسان المسجد وبيت الله عز وجل؟ فرجل معلق قلبه بالمساجد. يقول عن الأعمش، هذا الإمام الأعمش رحمه الله أحد رواة الصحيحين من الذين حفظوا كثيرا من دواوين الإسلام وفي الحديث النبوي، حضرت الوفاة فبكى ابنه كثيرا، فقال لابني: ابكى ولا تبك، فوالله ما فاتتني تكبيرة الإحرام مع الإمام 60 سنة. 60 سنة يقول: ابكى ولا تبك والله، وهذا من باب حسن الظن بالله.